بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 46 من تكملة الأحاديث 40 النووية للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو حديث أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن بعض الأشربة تصنع في اليمن، قال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فسئل أبو بردة عن البتع والمزر، فقال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذا الحديث هو أصل في باب الخمر والحد المحرم منها، أو هو أصل في باب الأشربة وبيان المحرم منها. وأبو موسى الأشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل إلى اليمن يعلمان الناس الدين، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشربة التي كانت تصنع في اليمن حتى يكون على اطلاع بها، على اطلاع لمعرفة الحكم فيها. وهذا من تهيئة العالم للعلم ولإجابة الناس، ولهذا ينبغي لمن تصدى للدعوة ولتدريس الناس أن يتفقه في نفسه ويتعلم قبل أن يخاطب الناس. وقد يسر الله عز وجل الآن لطلاب العلم الكتب التي جمعت النصوص وجمعت كلام أهل العلم في شرحها في بيان معانيها، وكذلك جمعت أقوال العلماء في فهمهم للمسائل، وتيسرت الأمور، وأصبح بمقدور طالب العلم أن يطلع على النصوص وعلى كلام السلف من الصحابة التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم، وكذلك كلام العلماء المحققين في المسائل، فيرجع إلى كلامهم وإلى أقوالهم وإلى فهمهم للنصوص، ولا يسع طالب العلم أن يستند إلى فهمه المجرد عن كلام أهل العلم. نعم، النصوص هي بينة وظاهرة في الدلالة على الحق، ولكن الوهم يأتي من جهة الناظر في النصوص، فهو يحتاج إلى أن يصحح فهمه للنفس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ إنما يأتي إما من جهة الاستدلال بما ليس بدليل، أو من جهة الخطأ في فهم الدليل. فإذا صح الدليل وهو ما جاء في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الفهم للرجوع إلى كلام أهل العلم، حصل العلم الصحيح وتحقق الفهم الصحيح لطالب العلم. فسأل أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشربة التي كانت معروفة في اليمن، والذي يظهر أنها ما كانت معروفة عند أهل المدينة، أو قد تكون معروفة لكن ليس بهذه الأسماء، ولهذا استفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هذه الأشربة قال ما هي؟ قال البسع والمسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الجواب الصحيح قال كل مسكر حرام. وقد جاء في هذه الرواية سؤال الراوي وهو أبو بردة عن معنى البسع والمزر، فبين أن البسع هو نبيذ العسل وأن المزر هو نبيذ الشعير. وهذا جاء في رواية أخرى عن أبي موسى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البسع وهو نبيذ الشعير وهو نبيذ العسل، والمزر وهو نبيذ الشعير، مفسرا من كلام أبي موسى رضي الله عنه. وهذا أيضا التفسير الذي ذكر هو لبيان معرفة معنى اللفظ، وهذا أيضا من أوجه الخطأ الذي يحصل عند بعض أهل العلم أنه لا يفهم المعنى الصحيح لللفظ، فيحصل الخطأ في الفهم وفي التقريب من جهة خطاء المعنى الصحيح، كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن اختلاف بعض أهل العلم أو اختلاف بعض أهل العلم في بعض المسائل مرجعه إلى هذا، كاختلافهم في معنى المنابذة والمحاقلة والملامسة وغيرها من الألفاظ، سيأتي الاختلاف من جهة فهم هذا اللفظ، كما سيأتي أيضا في اختلاف في فهم معنى الخمر ما المقصود بالخمر. ولهذا بين الرواة فيما تلقوه عن أبي بردة بيان معاني هذه الأشربة وأنها متخذة من العسل، فالجسع مأخوذ من نبذ العسل وهو تركه في الإناء مدة من الزمن، أو نبذ الشعير وهو المزر في الإناء حتى يأخذ مدة من الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقاعدة مطلقة تشتمل على حكم هذه الأشربة وعلى غيرها، وهذا من جوامع الكذب الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع سليم، فبين حكم كل الأشربة وأن كل نوع من أنواع الأشربة إذا أسكر فهو حرام، كل مسكر حرام. ومفهوم المخالفة أن ما لم يسكر من الأشربة فليس بحرام، ومن هنا وجد الخلاف بين أهل العلم في بعض أنواع الأشربة بناء على بحث في علة تحريم الخمر، هل العلة هي الإسكار أم أن العلة هي أن مادة الخمر محرمة بعينها فيستوي في ذلك القليل والكثير ما أسكر ولم يسكر، وهذا في أيضا بعض الصور بعض صور الأمثلة وليس في بعضها كما سيأتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل والقاعدة أن كل مسكر حرام، ومن هنا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب هذا الحديث في هذه المجموعة المشتملة على الأصول والقواعد المبينة للدين، فهي قاعدة عظيمة في أنواع الأشربة أن كل مسكر فهو حرام. وهذا الحديث متعلق بحد المحرم من الأشربة وهو ما أسكر، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وفي حكم الخمر والمسكرات، وبينوا الحد الصحيح للخمر وللمسكرات، ووجد بينهم خلاف في بعض المسائل. وأذكر فيما يسر الله عز وجل بعض المسائل المتعلقة بالخمر والمسكرات، بدءا ببيان حكم الخمر في الإسلام. فالخمر محرمة في الإسلام، وقد حرمها الله عز وجل في كتابه، وكان من لطف الله بعباده أنه نزل تحريم الخمر على التدريج كما نزل في كتاب الله عز وجل وبينه العلماء. كان أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قيل إن هذه الآية قرأت على عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. ثم أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقرأت على عمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. ثم أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر: انتهينا. وقال هذا أيضا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأراقوا الخمر حتى سالت بها أزقة المدينة. وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الخمر كانت من الأشربة المنتشرة في المجتمع عند العرب، ومن لطف الله عز وجل أنه جاء هذا التدرج في تحريمها، ثم أفضل الأمر إلى تحريمها بالكلية. ولهذا فالخمر محرمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، وأجمع العلماء أيضا على تحريم الخمر، وأن من شرب الخمر فإنه عاصٍ بل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأنه مستوجب الحد. وهذا بإجماع أهل العلم، كما اتفق أهل السنة أيضا على من استحل الخمر فإنه كافر، وكذا القول في كل من استحل محرما من المحرمات فإنه يكفر باستحلاله، ولكن من كان متأولا فإنه لا يستعجل في تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة، فإنه لربما انثبت الأمر على بعض الناس فيظن أن الدليل قد دل على إباحة الخمر فيقول بحلها، فيحتاج إلى أن يبين له وأن تزال عنها الشبهة. وهذه قاعدة مضطردة في كل المكفرات، إذا ما قامت بالمعينين فإنه يستفصل عن حال المعين وينظر في الحامل له على هذا القول أو على هذا الفعل. وهذا بين ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عامة ما حصل من المخالفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل عن أحواله فيقول: ما الذي حملك على هذا؟ لما صنعت كذا؟ ثم بعد ذلك يتبين ما عليه هذا المخالف، إن كان مستحلا لها بغير شبهة فهو كافر، وأما إن كان مستحلا لها بتأويل سائر فإنه لا يكفر بمجرد التأويل بل يزال عنها الشبهة. والعلماء مجمعون على تحريم الخمر، ولكن وجد خلاف بين أهل العلم في بيان حقيقة الخمر، فهم مجمعون على صنف منها وهو من تبد من العنب فإنه من الخمر بإجماع أهل العلم، إذا بلغ هذا النبيذ إلى حد الإسكار، وهذا بإجماع أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم إنما الخمر في العنب فقط، ولم يعد بعض العلماء من تبد من غير العنب من الخمر، كما قال بهذا بعض العلماء في الكوفة. وإن كان الذي عليه جمهور أهل العلم وعامة فقهاء الأمصار أن الخمر هو كل من تبد وبلغ حد الإسكار فإنه من الخمر، سواء كان من العنب أو من غيره. وهذا الحديث حجة بقول من قال إن الخمر هو في كل من تبد، فإن السؤال ورد هنا في نبيذ الشعير وفي نبيذ العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أسكر فهو حرام، ولو لم تكن هذه الأنبذة من الخمر لقال النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست من الخمر لأنها من الشعير أو من العسل. فدل هذا على أن الخمر هي كل ما نبذ حتى يبلغ درجة التخمر من سائر الأطعمة والثمار. وهذا الصحيح الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، والذي دلت عليه الأدلة. فهذا هو حد الخمر. وأما حد التخمر فاختلف أيضا فيه، فذهب الإمام أحمد إلى أن النبيذ إذا بلغ 3 أيام فهو خمر ويمنع من شربه، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يكون خمرا حتى يشتد ويسكر، وقال بعضهم حتى يقذف بالزبد يعني من شدة تخمره. والصحيح أنه متى ما وصل إلى درجة الإسكار بحيث لو شرب أكثر فهو خمر، وما دون ذلك فليس بخمر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو حرام. وبهذا يظهر اتفاق أهل العلم على أن نبيذ العنب أنه هو الخمر. وكذلك أيضا ما اتخذ من غير العنب من أنواع الثمار فإنه من الخمر، ويستوي في هذا ما كان سائلا أو ما كان مسحوقا أو ما كان من الأوراق أو ما كان أيضا من الأبخرة التي إذا سمها المتبخر بها سكر، وكذلك ما استحدث الآن من أنواع العقاقير كما الحقن التي تجعل في الجسم، فكل هذه من الخمور، وكل ما أسكر فهو خمر، ولهذا تأخذ حكم الخمر كما دلت على هذا الأدلة. ثم إن العلماء أيضا حتى ممن قال لأن الخمر إنما هي في نبيذ العنب قالوا أن كل ما أسكر من الأنبذة فهو محرم، وإن كان بعضهم يقول هي ليست بخمر، قالوا كل ما أسكر فهو محرم ويوجب الحد. وثمرة الخلاف بين أهل العلم وبين هؤلاء أن هذه الأنبذة التي تتخذ من غير العنب أنها إذا أسكرت فهي خمر، وإن لم تسكر فهي ليست بخمر. وأما من يقول لأن هذه الأنبذة كلها من الخمر فإنه يحرم تناول شيء منها ولو كان قليلا، فإن تناول القليل الذي لا يسكر هو من الخمر، ولهذا سيمنع من تناول القليل والكثير من الخمر وكل ما أسكر. ومن يقول أن الأنبلة الأخرى ليست هي بخمر من غير العنب يقول قليله الذي لا يسر ليس بمحرم، وإذا أسر كثيره فهو محرم. والصحيح ما تقدم أن هذه الأنواع كلها من الخمر، وسواء أسكر قليلها أم لم يسكر فهي محرمة. وقد جاء في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحديث الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو نص في المسألة أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فدل هذا على أن كل مسكر من أنواع الأنبلة أنه خمر وكل خمر حرام. ومن هنا فيستوي في هذا القليل والكثير، فلا يجوز تناول القليل من الخمر لدعوى أنها غير مسكرة، وإنما كل خمر كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام سواء أسكرت أو لم تسكر. وبهذا يتبين أن تناول القليل والكثير من هذه الأشربة والأنبلة فإنها محرمة سواء أسكرت أم لم تسكر. وهذه المسألة باتفاق أهل العلم في نبيذ العنب، وإن قال بعض العلماء في الكوفة في الأنبلة الأخرى أن إن لم تسكر تناول القليل منها ليست من الأشربة المحرمة. والصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم وعامة العلماء، بل إن بعض أهل العلم اشتد على من قال بهذا من علماء الكوفة، واشتد كلامهم في هؤلاء، بل ثبت عن بعضهم الشدة في نقد هؤلاء. ولكن الصحيح أن هؤلاء إما مجتهدون، الذين قالوا بما قالوا من علماء الكوفة إما مجتهدون مأجورون في اجتهادهم، وأما خطأهم فهو بين ظاهر لدلالة عموم الأدلة على أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في المسألة. وبهذا يتبين أن عامة الأمور المخدرة سواء من المساحيق أو من غيرها أنها من الخمر. ثم إن العلماء أيضا تكلموا في حد السكر، فمن شرب شرابا بأي شيء يعرف هل بلغ حد السكر أم لا. فيروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال يطلب منه أن يقرأ من القرآن، فإن قرأ فاتحة الكتاب تبين أنه لم يسكر، وإذا لم يستطع تبين أنه قد سكر. ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال إن لم يفرق بين السماء والأرض وبين الرجل والأنثى فهو سكران. وقال الإمام مالك إن لم يميز بين الحسن والقبيح فهو سكران. وعن الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه إذا اختلط قوله وتغير في كلامه فهو سكران. وقد استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقالوا الضابط هو أن يعلم ما يقول، فإن لم يعلم ما يقول فإنه قد سكر فينزل عليه الحد ويجلد. وإذا لم يبلغ ذلك الحد فإنه لا يقام عليه الحد، ولكنه قد يعذر لشربه بعض الخمر أو لشربه بعض يعني ما لم يسكره من الخمر، لأن الحد يتنزل على شرب الخمر والسكر. وهذا في بيان ما يعرف به. وأما إقامة الحد فإنما يكون للإمام أو لنائبه، فهو الذي يقيم الحد، وليس لأفراد الناس إقامة الحدود على شراب الخمر ولا على غيره. والحد قيل هو 40 جلدة وقيل 80. قد جلد عمر أو استشار الصحابة فأفتى عبد الرحمن بن عوف أن يجلد 40 جلدة، قال وهذا محل اتفاق بين الصحابة، وقيل هو 80 جلدة. وذكر شيخ الإسلام أن 40 هي الحد، وما زاد عن ذلك هو في الإمام له أن يعذر به. وبهذا ممكن أن يقال في أنواع الأشربة بناء على التفصيل السابق أن الأشربة ما يباح منها وما لا يباح، أنما لم يسكر لا قليله ولا كثيره فهذه من الأشربة المباحة التي لا يمنع منها، وهي سائر الأشربة والأطعمة المباحة. وأما ما أثر، والنوع الثاني وهو ما أثر قليله وكثيره، وهذا محرم بإجماع أهل العلم، وهو بعض المواد التي تسكر بقليلها، كمن انتشر منذ عصور متقدمة إلى هذا العصر من أنواع المخدرات التي تسكر بتناول القليل منها، فهذه بإجماع أهل العلم أنها من الخمور المحرمة باتفاق أهل العلم. والنوع الثالث ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، وهذا أيضا محرم على قول أكثر أهل العلم، بل هو القول الصحيح الذي لا شك فيه. وأما من قال بأن قليله إن كان من غير العنب أنه غير محرم فإن هذا قول شاذ لا عبرة به، وبهذا فكل ما أسكر قليله وكثيره فهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام، فكل ما دخلت فيه هذه المادة فهو محرم. ثم إن العلماء أيضا تكلموا في ما يترتب على الخمر من الأحكام، وتكلموا في بعض المسائل منها مسألة الطلاق، وهل السكران إذا وقع أو تلفظ بلفظ الطلاق أن طلاقه يقع؟ اختلف العلماء في هذا، والقول الذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول عطاء ومجاهد الثوري والإمام مالك وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الإمام أحمد، وعليه جمع من أهل العلم أن طلاقه يقع. وعلى قول آخر وهو قول رواية للإمام أحمد، وهو قول لعثمان رضي الله عنه ولعمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع، خلاف مشهور بين أهل العلم، وهذا في مسألة الطلاق. وألحق العلماء بهذا سائر التصرفات كالبيع والشراء والعفق وسائر ما يتعلق بالتصرفات المالية فإنها ملحقة بهذا، والخلاف فيها كما تقدم في الخلاف في الطلاق. وأما جناية السكران بالاعتداء على الغير فإنه مؤاخذ بها، فإنه يقتل إذا للحد إذا قتل غيره، ويؤاخذ بما اعتدى على غيره، وتلزمه في ذلك كل ما يترتب على تصرفاته في حقوق الغير، فإذا أتلف شيئا فإنه ملزم به، وهذا في حق السكران. وأما من ذهب عقله بغير سكر فهناك تفصيل، بغير الخمر، من ذهب عقله بغير الخمر فهناك تفصيل عند أهل العلم. أما من ذهب عقله بغير اختياره كالمجنون أو النائم أو من شرب شرابا لا يعلم أنه خمر فتغير عقله فإنه غير مؤاخذ. وأما النوع الثاني وهو أن يتناول شيئا من الأطعمة أو الأشربة وهي ليست من الخمر عند من يقول من أهل العلم أن الخمر هي ما تلذذ به من الأتربة، فإن بعض أهل العلم يفرق بين ما يتلذذ به من الأتربة كالأنواع المتقدمة وبين ما يتعاطاها الناس من أنواع الأشربة التي ليست هي مما يتلذذ به كالبين إذا شربه، فإنه يذهب بالعقل. قالوا وهو ليس كالخمر لأن الخمر هو ما تلذذ به، والصحيح أن كل ما تناوله وذهب بعقله فهو خمر، وهذا هو الصحيح. وقد سئل عمر رضي الله عنه عن الخمر قال هي كل ما خامر العقل، فدل هذا على أن كل ما خامر العقل سواء كان الشرب بلذة أو بغيرها وذهب بالعقل فإنه من الخمر. وعلى هذا فيلحق هذا النوع بأنواع الخمور الأخرى إذا شربها الشارب، فإن الحكم هو حكم السكران الذي تعاطى هذا الأمر باختياره، فينزل عليه الحكم. ثم إنه ينبغي في هذا الباب أن يتنبه إلى بعض الصور المستحدثة أو بعض أنواع الأطعمة أو الأشربة المستحدثة التي تسمى بغير مسمياتها، وهي مشتملة على المسكرات من أنواع الأشربة التي إما أن تسمى بالخمور وإما أن تسمى بأنواع جديدة، وقد تكون المادة الغالبة عليها غير الخمر لكنه تدخل فيها مادة الخمر، فكل هذه محرمة. كل ما دخلت فيه الخمر من أنواع الأشربة بأي نوع منها فإنها محرمة، ويستوي في ذلك المساحيق أو الأوراق أو الأطعمة أو ما يكون عن طريق الشم وما يدخل إلى الجوف عن طريق المعدة أو كذلك عن طريق الحقن أو بأي طريقة من الطرق، فكل هذه حكمها حكم الخمر. ومن تعاطى شيئا من ذلك وهو يعلم أن هذه المادة مسكرة وأنها من الخمر فإنه يقام عليه الحد. ثم هناك أيضا بعض الأطعمة أو بعض ما يتناول من أنواع الأشربة المفترة، فهل تأخذ حكم الخمر؟ قال بعض أهل العلم أن هذه حكم الخمر، لأن كل مفتر إذا أكثر منه لابد أن يغير العقل. وقد جاء في هذا حديث إن الله حرم كل مسكر ومفتر، ولأهل العلم سلام في صحيح هذا الحديث، ولكن استأنس به في تحريم المفترات لأن كلما أثر على البدن وعطل بعض الحواس وبعض أنشطة البدن فإنه لابد أن يؤثر على العقل. ومن هنا قال بعض أهل العلم بتحريم الدخان وهو الصحيح، مع أدلة أخرى استدلوا بها على تحريم الدخان أنه مفسر وأنه من الخبائث وأنه مضر بالبدن وأنه قاتل يقتل، ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى يعني ما يتضرر به في بدنه، ولا يجوز له قتل نفسه وفيه ضياع للمال وإسراف، وفيه أيضا أذية للمسلمين برائحته الكريهة. فكل هذه الأمور مجتمعة استدل بها أهل العلم على تحريم الدخان مع كونه من المفسرات، وكذلك كل المساحيق الآن التي هي منتشرة بين الناس مما تسمى بمسميات إذا تبين أن لها حكم المسكر أو ما هو قريب منه، وإن كانت مفسرة في قليلها لكن إذا كثرت أسكرت فإنها من الخمر المحرم. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة العظيمة ولهذه البلوى العظيمة وهي مصيبة الخمر وتعاطيها، وهي أم الخبائث التي إذا تعاطاها صاحبها فإنها تجره إلى كل خبيث. ولهذا من أعظم ما يكيد به الكفار الآن للمسلمين هو نشر المخدرات والمسكرات في أوساط المسلمين، فتذهب عقولهم وقواهم ويصبحون كالبل يجوبون الشوارع لا هدف لهم ولا عمل، وإنما هم ضحية لهذه المخدرات. ولهذا وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد إلى اتخاذ القرارات الصارمة يعني في هذا الباب بناء على فتاوى أهل العلم مستندة إلى الأدلة لقتل من يتعاطى هذه المخدرات ويعين على نشرها ويدخلها إلى البلاد وكل من يعين على هذا. وهذا من توفيق الله الذي من الله عز وجل به على الأمة في تنزيل هذه الأحكام الشرعية على هؤلاء، لأن هؤلاء الذين ينشرون هذه المواد العظيمة هم من أهل الأفساد في الأرض، وإفسادهم أعظم من الذين يفسدون على الناس دنياهم ببعض الأمور التي يفعلونها، فإن هؤلاء يفسدون العقول. فإذا فسدت العقول لا يمكن أن يتصور العاقل بعد ذلك ما ينتج عن أثر هذه المخدرات. ونحن نسمع ونقرأ من بعض الجرائم التي تعتدى من قبل الأبناء في حق آبائهم وأمهاتهم، جرائم بشعة ما كانت تعرف في الأمة حتى وجدت هذه المخدرات في المجتمعات الإسلامية، فهي أعظم ما يكيد به الكفار وأعداء الإسلام للمسلمين. ولهذا يجب على أهل الإيمان أن يتعاونوا في التبرير عن هؤلاء وفي رفع أمرهم إلى المسؤولين وإلى ولاة الأمر ليقوموا بالأخذ على أيديهم. وقد من الله عز وجل أيضا على المسؤولين على ولاة الأمر في هذه البلاد أيضا بحسن التعامل مع من صدق في توبته أنه يعالج وأنه يعفى عنه إذا تبين لهم التوبة، خصوصا إذا ما بادر بالتوبة والرجوع إلى المسؤولين وإلى ولاة الأمر فإنهم يعالجون ويعفى عنهم وتؤمن لهم الوسائل الصحيحة التي يستطيعون بها أن يرجعوا إلى المجتمع ويكونون فيه أثرياء كغيرهم من الناس. فينبغي لأهل الإسلام الحذر من هذا الأمر، خصوصا ممن يعيشون في بعض البلاد غير الإسلامية الذين تنتشر بينهم أنواع المسكرات والمخدرات ولها مسميات غير المسميات المعروفة، وإنما يسمونها مشروبات بأنواع متعددة وأشكال متنوعة، وقد يكون للأسف بعض المسلمين يعينوا على بيعها وهذا أمر محرم لا يجوز. وقد تقدم في حديث الأمس أنه لا يجوز بيع الخمر ولا تعاطيها، وأن من فعل ذلك فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن بائعها ومبتاعها، فكلاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: الرمي لجمرة العقبة يوم العيد هل هو سنة أم واجب؟ وكذلك المبيت بمنى ليلة التاسع. رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب من واجبات الحج ولا يجوز التهاون فيه، ويبدأ الرمي بعد الفجر ويمتد إلى غروب الشمس إلى ما بعد غروب الشمس على بعض أقوال أهل العلم. وأما المبيت ليلة التاسع المبيت ليلة التاسع في منى سنة، وهو يعني الصعود إلى منى ممن يقيم بمكة بعد الإحرام بالحج، وكذلك من يقدم على مكة من الحجاج فإن لهم الذهاب إلى منى في الضحى من اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع، وأن يؤدوا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى، هذه سنة، فمن أتى بها فله أجرها، ومن ترك هذه السنة فإنه لا حرج عليه في ذلك. بارك الله فيكم، يقول السائل: أعمل مدرسا في مدرسة وفي نفس الوقت أدرس القرآن الكريم، ومن كلتا الوظيفتين أتقاضى مرتبا، وقال لي مدير المدرسة: تفرغ لتدريس القرآن وإذا احتجنا لك أبلغناك، فما الحكم؟ هو إذا كان موظف ويأخذ على هذه الوظيفة أجر من الدولة يجب عليه أن يؤدي العمل على الوجه المعروف عند الموظفين وعلى ما هو معلوم من الأنظمة في الدولة التي يتبع لها، وسواء كلف بتدريس القرآن أو بغيره فإنه يسمع ويطيع. وأما إذا كان مقصود بالسؤال أنه يعفى من التدريس ولا يقوم بالدوام ولا بالحضور، وإنما يفرغ للتدريس القرآن أحيانا أو في غير أوقات الدوام مما يحصل في ذلك تفريط أو إضرار بالطلبة، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإذا كان هذا المسؤول طلب منه هذا فإن هذا يتصرف فيما لا يملك، لأن المعروف أن المدير المباشر للمدرسة لا يملك هذا في حق المدرسين. وأما إذا كان هذا من ولي الأمر الذي يملك هذه الصلاحية والنظام ورأى مصلحة في تفريغ بعض المدرسين لتدريس القرآن في بعض الأوقات فهذا له. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يخرج الموظف زكاته لا سيما إذا كان في بعض الشهور يدخر من راتبه؟ نعم، هذا له طريقان كما أفتى بهذا العلماء: إما أن يؤدي الزكاة على كل مال حال عليه الحول إذا عرف مدة دخول المال في ملكيته، وعلى هذا يتطلب أنه في كل شهر إذا ما أدخل شيئا من المال، فإذا حال الحول على هذا المال الذي أدخله في هذا الشهر فهو من السنة القادمة يزكي ما كان في حوزته من هذا المال، لأنه في كل شهر يزيد في ماله قسطا مما يدخره من راتبه فيزيد المال، فيزكي كل ما حال الحول على المال بحسب زيادته عند حلول الحول. ولكن هذا يصعب، ولهذا قال بعض أهل العلم: له أن يجعل وقتا محددا في السنة يؤدي فيها الزكاة، فما كان في حوزته في هذا الوقت المحدد كأن يكون في رمضان أو في محرم فإنه يؤدي كل ما كان في ملكه، وإن كان بعض هذا المال قد يكون لم يمر عليه إلا شهر أو شهران، ولكنه حتى يسلم من أن يفرط في متابعة هذا المال الذي يدخل عليه في كل شهر، فإذا حال الحول من السنة القادمة نظر إلى المال الذي بحوزته فأدى زكاته وهكذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة ادخرت مالا لمدة 8 أشهر لتشتري به ذهبا لتلبسه، ثم اشترته وكان يزيد على 80 دراما، ولكنه مقسم بينها وبين بناتها، فكيف تكون زكاته؟ وما حكم المال الذي ادخرته من حيث الزكاة؟ أما أصل المال إذا لم يحل عليه أو لم يمضي عليه إلا 8 أشهر فهذا لا تجد فيه الزكاة، لكن الصحيح أنه انتقل من المال النقدي إلى نوع آخر من المال وهو الذهب، والصحيح أن الذهب له حكم النقدي إذا كان لغير اللبس باتفاق أهل العلم كالذهب الذي يجعل للتجارة، وأما إن كان لللباس فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن يقول أن الذهب الملبوس لا يزكى يقول أن هذا المال لا زكاة فيه لأنه كالمال الذي أنفق على اللباس وعلى الأطعمة. وأما من يقول بتأدية الزكاة في الذهب الملبوس ويقول له حكم سائر الأموال الزكوية يقول أنه بقي المال ولكنه انتقل من المال النقدي في العملة إلى مال آخر، فتنظر في هذا الماء في هذا الذهب وتقدره ثم تؤدي زكاته إذا بقي معها في ملكيتها ما يبلغ النصاب. أما إن كانت وهبت لبناتها وكان لكل واحدة منهن حق التملك والاستقلال فإنه لا تجب الزكاة إلا في المال الذي بحوزة الرجل أو المرأة إذا بلغ النصاب. وإما إن كنا بناتها في بيتها وما في أيديهن هو ملك لها فهو كمالها تزكيه ولا تنظر ما أعطت بعض البنات وتنظر إلى التملك على سبيل الانفراد لأن إنما تهب لبناتها وهي متصرفة فيه. أما إن كنا مثلا متزوجات ولهن التملك ووهبت لبناتها فكل واحدة تنظر في مقدار ما عندها من الذهب إذا بلغ النصاب. والصحيح أن مدة تملك البنات لهذا الذهب هو وقت الهبة فلا يعتد بالأشهر التي كانت عند المال فيها عند المرأة. فإذا بلغ النصاب عند كل واحدة من البنات وبلغ حد الحد الذي زكى فيه المال فإن كل واحدة منهن تؤدي زكاة هذا المال. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض المساجد في بلادنا يشغل مسجل القرآن بمكبر الصوت قبل الصلاة لربع ساعة، هل كل من يسمع هذه التلاوة يجب عليه أن ينصت ممتثلا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ الاستماع المذكور في هذه الآية هو الاستماع عند قراءة القرآن من الإمام على ما هو معروف عند أهل العلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما التلاوة في خارج الصلاة فهي ليست مما يعني دخلت في حكم هذه الآية. وأما وضع المسجل لتلاوة شيء من القرآن في المساجد قبل الصلاة فهو بدعة محدثة ولا يجوز، وهذا مما أحدثه الناس، فإن المساجد إذا جاء وقت الصلاة يؤذن فيها ثم تقام الصلاة. وأما جعل الأشرطة يعني في المكبرات فإن هذا ليس مما شرع لنا، وقد يكون فيه إزعاج وأذية للناس، وقد يكون فيه امتهان للقرآن لأن الناس لا يسمعون، ومن أراد أن يسمع القرآن يسمع في بيته لأن هذا مقدور عليه. أما أن يجعل في المكبرات في هذه الصورة في المساجد فإن هذا من الأمور المحدثة التي ينبغي للمسلمين تجنبها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: مكثت فترة من الزمن تقدر بحوالي 10 سنين أخرج الزكاة كل سنة ميلادية، ثم اكتشفت الخطأ وأصبحت أزكي في كل سنة هجرية، هل علي شيء فيما مضى؟ المقصود هو حلول الحول، وسواء كنت تحسب بالسنة الهجرية والميلادية، لكن المعروف أن هناك فرق بين السنة الميلادية والهجرية. فإذا كانت السنة الميلادية تنقص يعني في الأيام، ويعني السنة الهجرية يعني لم تبلغ السنة الهجرية في أيامها، فإنه لا تجري الزكاة حتى يعني تكتمل العدة يعني في الأشهر التي تكون في التاريخ الهجري. والشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون 23 أو 29، فإذا اكتملت هذه الأيام في السنة فإنك تؤدي الزكاة سواء هذا الحساب بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. وأما إذا كان السنة الهجرية قد اكتملت والسنة الميلادية لم تكتمل فإنه تجب الزكاة بمضي السنة الهجرية، وقد يكون الفرق أيام، فعليك الاحتياط يعني في هذا الباب وأن تؤدي الزكاة عند حلول الحول، أو أن تبادر احتياطا قبل حلول الحول حتى لا يحصل تفريط في تأخيره عن وقت السنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم استعمال العقور التي فيها نسبة من الكحول غير معلومة؟ إذا ثبت أن في العطور نسبة من الكحول فالكحول على الصحيح أنه مسكر وهو نجس، ولا يجوز استخدامه في الألبسة وفي على البدن قبل غسله في الصلاة، لأن الإنسان مأمور بطهارة بدنه ولباسه في الصلاة، فإذا أصاب الملابس شيء من هذه العطور أو البدن فيجب غسلها. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذه العطور لها مادة طيارة لا تثبت، ولكن الاحتياط هو أن تغسل هذه المادة إذا ما استخدمت في الملابس عند الصلاة. وأما العطور الأخرى التي لا تدخل في هذه المادة فسواء كانت طيارة أو غيرها من الدهون إنه لا بأس باستخدامها. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الحلوى التي تأتي من الدول الغربية تحتوي على نسبة من النبيذ قليلة جدا، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا من النبيذ الذي وصل إلى حد السكر وهو مسكر فإنه لا يجوز. وأما إذا كان من الشيء الذي ينبت يعني في بعض الآنية ولا يتخمر، كما الآن أن بعض الناس يعني يطرقون النبيذ على غير ما هو معروف عند العرب، على ما ينبت، أن ينبت التمر مثلا في إناء لمدة يوم أو أقل، وقد يجعل في الثلاجة وفي غيره ولا يتخمر، ثم هذا نبيذ، هذا لا شيء فيه ومن الأشربة المباحة. وأما نبذ هذه الأطعمة حتى تصل لحد التخمر، وعلى قول الإمام أحمد إذا بلغت 3 أيام فإنها محرمة، فإنه لا يجوز يعني أكل شيء من الحلوى إذا كانت تدخل في صناعتها وفي تركيبها هذه المادة التي تبلغ هذا الحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: عدد كبير من الأدوية تحتوي على نسبة من الكحول، ما حكم استعمالها؟ هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الأدوية، وهذه المسألة أيضا متفرعة عن الحاجة، فالذي دلت عليه النصوص هو لا بأس بتناول جرعة الخمر لمن غص، وكذلك اللقمة من الميتة لمن أشرف على الموت يسد بها رمقه. ثم اختلف العلماء في مسألة التداوي ومسألة شدة العطش إذا أشرف على الموت، هل له أن يشرب من الخمر ما يسد به العطش؟ هنا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه يمنع من شرب هذه المواد من الخمر ومن غيرها عند العطش. قال بعضهم: وهي لا تروي العطشان بل إنها تزيده، ولهذا لا يجوز تعاطيها عند العطش ولا أيضا لحاجة أخرى غير ما ورد به النصوص، غير ما ورد فيه النصوص. ثم اختلف العلماء في مسألة أخرى وهي مسألة التداوي، وقالوا إنه لا بأس قال بعضهم لا بأس بتعاطي شيء من هذه الأمور التي تدخل فيها هذه المادة، مادة الخمر في الدواء، ولكن الصحيح الذي عليه الأكثر وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز تعاطي هذه الأمور في التداوي. قد جاء في الحديث: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، والنصوص عامة في تحريم الخمر في كل استعمالاتها، ومما يدخل في هذا حاجة المريض للتداوي. ثم إن الله عز وجل كما جاء في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وهذه الأدوية مباحة، يعرفها من يعرفها ويسألها من يسألها، فالإنسان يبحث عن الدواء. ثم إنه جدت أيضا في هذا العصر كثير من الأدوية التي استغنى بها الناس عن الأدوية المحرمة، ففي القديم كانوا لا يعرفون التخدير إلا عن طريق الخمر، وأما الآن فأصبح بالإمكان تخدير الجسم بأنواع من العقاقير غير الخمور، استغنى الناس بالمباح عن المحرم. وعلى هذا فحتى بعض الأدوية الآن التي يقال أنها نافعة في الدواء فهناك ما يقابلها من الأدوية المباحة، بل قد يكون ما هو أنفع منها، فالإنسان أن يبحث ولا يترخص. وأهل العلم يقولون حتى لو لم يكن الدواء فيما يظن الناس أنه إلا في الخمر فإنه ليس أن يتعاطى الخمر. وقيل لأحد السلف عند العلاج: لو تعاطيت شيئا أو سقيت شيئا، قال: لا أشرب شيئا يذهب بعقلي فلا أعرف الله، يعني يذهب بعقلي حتى تمر عليه ساعة ولا يعرف الله. فينبغي الإنسان أن يتجنب يعني هذه الأمور، وأن يأخذ لنفسه بالاحتياط في دينه وتجنب الرخص والأقوال الشاذة التي يروجها بعض الناس، وأن يأخذ لنفسه بالاحتياط في دينه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل التدرج في تحريم الخمر يفهم منه التدرج في ترك التدخين، حيث إن المدخن لا يستطيع تركه دفعة واحدة؟ لا، هذا غير صحيح، وهذه مسألة من الأوهام الآن التي تحصل لبعض الناس. فالذي تدرج في تشريع الخمر هو الله عز وجل، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت الشريعة والدين، فالحرام ما حرم الله والأباح والمباح ما أباح الله، فليس لأحد أن يتدرج للناس في شيء محرم فيقول هو مباح لك الآن وغدا نحرمه عليك، ومن فعل هذا فإنه مستحل للمحرم وهو كافر عند أهل العلم، فهذا جهل ولا يقول به أحد من أهل العلم. ما قال أحد من أهل العلم نتدرج بالناس في المحرمات، وإنما استقر الدين والتشريع على هذا. ولكن هناك مسألة يعني ذكرها أهل العلم، وهو عندما ترى المخالف فأنت تبدأ في توجيهه بالأهم في الأهم. فإذا رأيت رجلا يشرب الخمر والدخان فتنهاه عن شرب الخمر، وكونك لم تنهه عن شرب الدخان لا يعني أنك قد أقريته على هذا. ولهذا لو سألك عن شرب الدخان فلا يسعك أن تقول مثلا أنه مباح لك، لكن أنت عندما تبدأ في دعوتي تبدأ بالأهم في الأهم، فتنهاه عن عما هو أعظم ثم تتدرج في دعوته. وأما أن تقول الباطل أو أن تبيح له المحرم فلا يجوز، بل أنه لو أن كافر يعني كان دخوله للإسلام أن يباح له المحرم فإنه لا يباح له المحرم حتى يدخل في الإسلام، ويتألف في استباحة بعض المحرمات، وإن كان يتألف في دعوته إلى الدين ويخاطب بما يتناسب مع حاله، لكنه لو سأل عن شيء من أحكام الدين فإنه لا يسع العالم أن يقول له أن هذا مباح وهو محرم في دين الله عز وجل. فهذه مسألة يعني حقيقة مهمة وتشكل على بعض الناس، فالتشريع قد استقر، ولا يجوز لأحد أن يطلب هداية الناس لأن يبيح لهم ما حرم الله عز وجل، وإنما ندعو الناس إلى دين الله عز وجل ونرفق به. أيضا الرفق إنما هو في المعاملة، فهناك فرق بين المداهنة وبين المداراة، فالمداهنة هو ترك شيء من الدين تعلقا للناس، هذا لا يجوز، وأما المداراة هو حسن المعاملة وحسن الخطاب والتودد للناس بالهدية وبحسن الخطاب والكلام والرفق، هذا مطلوب. لكن لا يسع العالم والداعية أن يقول لمفرط في شيء من الدين أن يقول أنت على طريقة حسنة أو أنك أصبت وهو مخطئ. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك مشروبات تشبه بعض أنواع المسكرات في اللون والرائحة ولكن يكتب عليها خالية من الكحول، فما حكمها؟ ليس المقصود الشبه، المقصود هو أن هل هذه مسكرة أو لا. أما كونها تشبهها في اللون، هناك كثير من المشروبات الآن الموجودة يعني ألوان متعددة، ولكن إذا وجد الشك من جهة أن المصنع يكتب عليها أنها خالية من الكحول أو من الخمر وهو يشك في ذلك، فهذا يترك الأمر المشتبه، تترك الأمور المشتبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما مجرد وجود اللون فإن هذا ليس بدليل، لأن كثير من الآن المشروبات الموجودة تتنوع ألوانها، خاصة تنوع الناس الآن فيما يشربون وما يعني يستوردون من الخارج والداخل وما يصنعون، فهناك كثير من المشروبات يعني تتحد في الألوان، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. لكن إذا كان الشك فيما يكتب على بعضها من العبارات التي قد يخشى منها أنها غير صحيحة وأنها تدخل في أنواع المسكرات، أو أن جرب الناس منها أن من شربها فإنه يتغير، أو ثبت بالتقارير والتحاليل أن فيها مادة الخمر، فهذه تترك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.